يقول لك إذا كان الحفظ متقنا فهل تكون مراجعته من نفس المتن بالنظر إليه أو تكون حفظا؟ والجواب أن هذا وهذا يختلفان. فأما بخصوص القرآن فالأصل أن مراجعته بالنظر أفضل لما في النظر في المصحف من كونه عبادة، ففي هذه الخاصية التي ليست في غيره من الكتب فتفضل لأجل هذا، ويكون قراءته غيبا في صلاة ونحوها ولو صلاة نفل. وأما غيره من المحفوظات فيجمع بينهما، فتارة يراجعها باستصحاب المتن وتارة يحاول أن يراجع محفوظه دون نظر في المتن. وكذلك من طرائق المراجعة النافعة المراجعة الصوتية بأن تستصحب تسجيلا للمحفوظ الذي تحفظه فتسمعه وأنت ذاهب وأنت غاد وأنت راجع حتى تعرضه مرة ثانية على نفسك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.